الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد وقفنا في كتاب العلامة ابن القيم الفوائد على قوله رحمه الله: فصل، القرآن كلام الله. فنبدأ على بركة الله تعالى بالفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم في ما يتعلق بالقرآن الكريم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا وكله ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل، القرآن كلام الله. وقد تجلى الله فيه لعبادته بصفاته، فتارة يتجلى في جبال الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق، تنكسر النفوس وتخشع الأصوات، ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. ويذوب الكبر، ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. فتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات. فيستنزل حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته. فإذا أراد منه الغير أن يعرف تلك المحبة به، أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقين. المقصود أن الإنسان عليه أن يتأمل في آثار فعل المليك جل في علاه، فإنه لا بد وأن يجد، سواء إذا قرأ القرآن كلام الله جل وعلا أو نظر في أفعال الله في المخلوقات، فإنه يجد تجلي الله جل وعلا بصفاته. وهذا إنما يدركه الإنسان إما اضطرارا، كما هو الحال في تجليه في صفات القهر، في صفات الجبروت والعظمة، في صفات القوي العزيز. فالناس لا يجدون من أنفسهم، لا يجدون أي غضب، بل يجدون اضطرارا يجي إلى الله جل وعلا إذا ما هاجت الأمواج أو صرصرت الرياح أو قعقعت السحب أو زلزل الأرض. صغيرهم وكبيرهم، كافرهم ومشركهم، فضلا عن مؤمنهم ومسلمهم، يجدون اضطرارا، أعناقهم خاضعة، نفوسهم منكسرة، أصواتهم خاشعة، حتى إن بعضهم من الفصحاء والبلغاء ينسى النطق، وبعضهم من البصراء لا يرى شيئا، وبعضهم يغشى عليه ويغمى عليه. وقد يكون عند الإنسان من العلم ما به يدرك ما تجلى الله جل وعلا فيه بصفات الجمال والكمال، وهذا إنما يزداد فيه الناس ويعرفون عظمة جمال الله جل وعلا وكماله بقدر ما يكون في قلوبهم من العلم بالله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يزدادون من العلم بجماله تتلاشى في نفوسهم الجمالات فلا يرونها ولا يلتفتون إليها، فيلهون بالله عن كل ما سواه، فينشغلون بالله عن كل ما سواه. وهذا لا يصل إليه الإنسان بمجرد العلم بل بالمجاهدة حتى يصل إلى درجة المحبة التي تأبى الغيار ولا ترى إلا عظمة الله جل وعلا. وإذا ما وصل إلى هذه المرتبة أصبحت المحبة له طبعا لا تكلف، بمعنى لا يحب إلا ما أحب، لا يرى إلا ما أرى إلا ما رأى، لا يفعل إلا ما يريد، ينتهي عن كل ما نهى، يصبح ذاك له سجين. وهذا أيضا أيها الإخوة يدلنا على أهمية العلم بأسماء الله وصفاته من جهة، وأهمية التأمل والتفكر والتدبر والتخلية والخلوة. الكلام سهل في الجلوة لكن الفعال صعب في الخلوة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم الرحمن الرحيم العظيم الجليل أن يجعلنا في حال خلوتنا أعظم من حال جلوتنا، وفي حال فردانيتنا أعظم من حال اجتماعيتنا. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان بعثت قوة الرجاء للبعث للعبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه وحاد الرجاء يحذر ركاب سيره، كلما قوي الرجاء جدت العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في المغل غلق أمره بالبذل، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذل. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انطمعت النفس الأمارة وبطرت وضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب وسائر المحرمات، وانقبضت أعنة عيوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. يعني إذا تأملنا في القرآن في أول سورة الحمد لله رب العالمين تجلى الهيبة والعظمة والجلال، ففي قوله الله فيه صفات الجمال والكمال، وفي قوله رب العالمين فيه صفات الهيبة والعظمة، في قوله الرحمن الرحيم تجلى بصفات الرحمة، في قوله مالك يوم الدين تجلى صفات العدل والانتقام والغضب. والعاقل حينما يتأمل في واقع دنياه يجد عظيم رحمة الله جل وعلا وعظيم لطفه بعبده، إذ كان منه ما كان فلم يرى أثر الانتقام، هذا من لطفه جل وعلا. ومشاهد رحمة الله وتجليه جل في علاه في صفحات البر والإحسان في حياة الإنسان شيء لا يستطيع أن يعده البشر. وأما تجليه جل وعلا بصفات العدل والانتقاء فهذا جلي في نهايات الأنام وفي حالات البشر، لا سيما إذا ظهر بينهم الطغام ولم ينكروا عليه، حتى أصبحت سجايا الناس الكبر على الله والتسخط على الله، فحينئذ ترى تجلي الله جل وعلا في الانتقام من هؤلاء. كم من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قل كنا نحن الوالد. كم من أمة تجبرت ففنيت، وكم من أمة انكسرت فبقيت، وكم من إنسان انطرح بين يدي الله جل وعلا فرأى آثار رحمة الله عليه، وكم من إنسان أعرض فرأى الناس فيه عظائم غضب الله جل وعلا وعقوبته. العاقل هو الذي ينظر إلى ما حوله لا بفعل فلان وفعل علان، وإنما ينظر بفعل الملك الديان. من الذي هدى هذا برحمته؟ ومن الذي أضل هذا بعدله وحكمته؟ فلا إله إلا هو، لا رب سواه. نسأله سبحانه وهو الرحمن الرحيم أن يعاملنا وإياكم بفضله ورحمته، وأن لا يعاملنا بعدله. قال رحمه الله: إذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية والإرسال والرسل وإنزال شرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبرير لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخير والامتثال للضرر والاجتناب للنهي. وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة الحياة فيستحيي ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يكفي في سريرته ما يمكته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مغفلة ولا مغسلة تحت حكم الطبيعة والهواء. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسن والقيام بمصالح العباد وسوط أرزاقهم إليه ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجري على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يمتئن من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعل به واختاره له. تجل الله جل وعلا بصفات الأمر والنهي مأخوذ من قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وتجليه جل وعلا بصفات السمع والبصر في القرآن الذي هو كلام الله ظاهر في آيات كثيرة، ومنها لازم قوله اهدنا، فإن قول العبد اهدنا يعني أن ربه سميع بصير. وقد جاء منطوقا في القرآن في مواضع كثيرة: إنه كان سميعا بصيرا وهو السميع البصير. وتجليه جل وعلا بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد جلي ظاهر في قوله صراط الذين أنعمت عليهم فكفاهم بعد أن آواهم وهداهم حتى أنعم عليهم وجعل هداهم هدى لغيرهم. وكلما علم العبد بعظيم صنيع الرب تبارك وتعالى وكفايته وحسبه عظم توكله. ألا ترى أن الإنسان إذا وكل محاميا في قضية وكان قلبه مطمئنا أن هذا المحامي من أحسن ما يكون وأنه من أشهر ما يكون فيثق بكفايته ويثق بدرايته ويثق بحكمته، هذا هو حقيقة التوكل. لهذا قال التوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. أما الصبر بآيات الله، الصبر على البلايات، فهذا جلي في الكتاب والسنة. أما الرضا بالقضاء فهذا أعظم، وهي درجة أعلى ومنقبة عليا لا يصل إليها إلا من جاهد نفسه فيها. وتأمل رعاك الله في الآية 9 و10 و11 من سورة هود: إذا رجعت إلى بيتك افتح كتاب الله واقرأ هذه الآيات 3 مرات حتى تصل إلى درك عظم مرتبة الرضا بالقضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، وتعلمه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، فيذهب طيشه وتوبه وحدته وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار. الجماع الأمر أن الإنسان يدرك أن صفات الجمال كلها في قولنا الله، وصفات شهود الربوبية في قولنا الرب، وإذا تذكر الإنسان أن الله هو ربه جمع الله له أمرين: شهود صفات الجمال وصفات الجلال. كلمة الله قيل في اشتقاقه أنه من وله بمعنى الحب، أو من الوله بمعنى الحب، وهذا المعنى وإن كان رده بعض اللغويين من حيث المدلول التطابقي، لكنه موجود في كلمة الإله أو في كلمة إله باللزوم. كون الإنسان يقول أنا أحب الله من حيث النطق أمره سهل، لكن إيقاعه واقعا والوصول إلى مرتبة المحبوب واقعا هذا أمر ليس باليسير، حتى يصبح هو أعظم محبوب عندك في قلبك في عقلك في بصيرتك في بصرك، فلا ترى جمالا إلا جماله، ولا هيبة إلا هيبته، ولا عظمة إلا عظمته. هذا أمر ليس باليسير. وإذا تأمل الإنسان في اسم الرب تجلى له صفات الربوبية المتعلقة بأفعاله سبحانه وتعالى، وحينئذ يعظم في قلب العبد التوكل على الله، لأنه يرى أنه ما من شيء صغر أو كبر حقر أو عظم إلا حركته أو سكنته بأمر الله جل وعلا. حتى ما يجري في عروقك من الدماء هو بأمر الله جل وعلا، وما يجري في أعصابك من الأوامر والحركات هو بأمر الله جل وعلا، وهذا كله يوجب انكسارا وذلا وافتقارا وانطراحا بين يدي الله جل وعلا، يزداد العبد لهجا بقوله لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: كما ذلك نشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره خلقه وإحسانه، ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وقناه في إعراضه. كمال شهود الصفات أن يرى العبد الربوبية في الإله والإلهية في الربوبية، سواء من حيث اللزوم أو من حيث التضمن، وهذا أمر ليس باليسير. كون الإنسان يرى عزة الله جل وعلا في عفوه لا يدركه إلا العلماء، وهم يعلمون كما قال عيسى عليه السلام: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رأى العفو في عزة الله من جمال وكمال شهوده ألوهية الله في ربوبيته. وأشكل على كثير من المفسرين هذا لأنهم لم ينتبهوا إلى شهود الألوهية في الربوبية، وأن يصل العبد إلى أن يرى الحكمة في كل قضائه وقدره، القضاء والقدر، مات فلان، افتقر فلان، مرض فلان، أصيب فلان. كون الإنسان يصل إلى مرتبة أنه يرى في كل فعل حكمة الله فهذا دليل على أنه وصل في شهود الربوبية إلى درجة شهود الألوهية. أن يرى العبد في نعمته بلاء وفي بلائه نعمة، هذا يعني أنه وصل إلى مرتبة شهود الربوبية في الألوهية وشهود الألوهية في الرب. من هنا تفهمون لما قيل للحسن البصري إن فلان يغتر، قدم له هدية ما غضب ولا فعل شيء. لماذا؟ لأنه نظر إلى لطف الله فيه، حيث جعل فلان يتكلم فيه فيأخذ من حسناته، نظر إلى عكس ما ننظر نحن، إذا تكلم فينا غضبنا. هذا الواجب على العبد، المنبغى على العبد إذا قيل إن فلانا يتكلم فيك فيقول جزاه الله عني خيرا، أنا أعظم مما قال، أو يقول أنا أحسن مما قال وقد أهدى إلي حسناتي، فهو أعلم بحاله من فلان فيه. كل قول فيك لا يغدو أحد أمرين، إما حق فتحاسب نفسك، وإما باطل فتحمد ربك. ليش تغضب؟ سبحان الله. أن يرى الإنسان جود الله وكرمه، كرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، الأمر عظيم. لا، قال رحمه الله: أنت إذا تدبرت القرآن وأتأته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده، يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عندهم إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. يعني الإنسان عليه أن ينظر إلى القرآن الكريم بهذه النظرة، نظرة التدبر ونظرة التفكر، فيجد تجلي الله جل وعلا في صفحاته وفي طياته. وهذا كتاب متلو مسموع مقروء منظور، وهناك كتاب آخر غير متلو وهو الكون، أفعال الرب جل وعلا في الموجودات تتجلى أفعاله سبحانه وتعالى في كل شيء. بل إذا نظر إلى عالم نفسه وإلى ذاته تجلى فيه أفعال الرب كلها، سواء ما تعلق بالجمال أو الجلال أو العظمة أو العدل أو الرحمة أو الأمر أو النهي إلى آخره. وعلى الإنسان أن يعتبر بالآيات المتلوة في القرآن الكريم، ويعتبر بالآيات المشاهدة في هذا الكون الفسيح. نعم. قال رحمه الله: فصل. لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة في المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه، فأعملت آراءها في استيقاظ الفئة، فمنهم من رأى الحبس ومنهم من رأى النفي ثم اجتمع رأيهم على القتل، فجاء البريد بالخبر من السماء وأمره أن يفارق المرجع، فبات علي رضي الله عنه مكانه، ونهر الصديق رضي الله عنه لرفقة السفر. فلما فارق بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق، فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه. جعل يذكر الرصد بثلاث فتحات. فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه، تارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، تارة عن يمينه، تارة عن شماله، إلى انتهي إلى الغار. فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذن، وأنبت الله شجرة لم تكن قبل، فأضلت المطلوب وأضلت الطالب، وجاءت عنكبوت فحاذت وجه الغار، حاكت ثوب نسلها على نواب الستر، فأحكمت الشقة حتى عمي على القائد الطلب، فأرسل الله حمامتين فاتخذتا هناك عشا جعل على أبصار الطالبين غشاوة، وهذا أبلغ من إعجاز من مقاومة القوم بالجنود، فلما وقف القوم على رؤوسهم. طبعا هذه القصة، قصة العنكبوت وقصة الحمامتين وقصة الشجرة عند الغار وأنها نبتت من ساعتها، هذا كله لم يثبت من حيث السند، لكن الشأن في قضايا السير وقضايا التاريخ الذي لا يتعلق به حكم هو التسهيل والتساهل في النقل، وهذا هو وجه نقل العلماء لهذه القصة. وإلا فابن القيم وغيره من أهل العلم يعلمون أن هذه القصة سندها ضعيف جدا. نعم. قال رحمه الله: لما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، قال الصديق وقد اشتد به القلق: يا رسول الله، وأن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله أكبر. وهذا في الصحيحين، هذا ثابت في الصحيحين، وهذا يؤكد عدم وجود شجرة وعدم وجود حمامتين وعدم وجود العنكبوت. لو أبصر أحدهم، يعني بدل ما ينظر أمامه ينظر فوق، لو نظر هكذا ليصلح نعله وهو عند الغار واقف لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الغار، لأن الغار لم يكن عميقا وإنما كان عمقه يسير. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حزنه قد اشتد، لكن لا على نفسه، قوى قلبه ببشارة: لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى، إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله، فلما مات قيل خليفة رسول الله، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقيل أمير المؤمنين، فأقام في الغار ثلاثة، ثم خرج منه لسان القدر يقول: لتدخلنها دخولا لم يدخله أحد من قبلك، ولا ينبغي لأحد من بعدك. لسان القدر المقصود ليس أن القدر له لسان، وإنما المقصود الخبر، أي لسان الخبر يقول لتدخلنها، وقد جاء هذا في القرآن في قوله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادتك إلى معاد، أي لمرجعك من حيث بدأت. نعم. فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك، فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سهما من سهام الدعاء، فساقت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها، فلما علم أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم الزاد إلى شبعان: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كانت تحفة ثانية اثنين مدخرة في السجن. يعني معنى قوله فلما علم يعني سراقة رضي الله عنه لم يكن أسلم بعد أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: تريد حباءتي؟ تريد شملتي؟ تريد فرسي؟ ماذا تريد؟ فيقول: أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم الزاد إلى شبعان لا يبالي هل عنده طعام أو لا، لأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. كانت تحفة ثاني اثنين ادخرت للصديق دون الجميع، فهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب الموت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن أثر السم، وأبو بكر ثم فمات. أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان عنده يوم أسلم 40,000 درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها، فلهذا جلبت نفقته عليه: ما نفعني مال أبي بكر. فهو خير من مؤمن آل فرعون، لأن ذلك كان يكثر إيمانه الصديق أعلن به، وخير من مؤمن آل ياسين، لأن ذلك جاهد ساعة الصديق جاهد سنين. ويعني سبحان الله العظيم، مواقف الصديق متجلية في مواضع كثيرة، ومقارنة مكانة الصديق في مؤمن آل فرعون إذا قارنا بينهما نجد البون الشاسع بين صديق الأمة وبين صديق أمة موسى عليه السلام، واضح؟ وهكذا لو قارنا بين صديق الأمة وبين صديق مؤمن آل ياسين، فلو قارنا بين صديق الأمة وصديق أي أمة لرأينا البون الشاسع بين صديقنا وصديقين، كما البون الشاسع بين نبينا ونبيه. عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فألقى له حب المال على رغم الرضا، استقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم على أفنان شجرة الصدق يغرد بجنون المد، ثم قام في محاريب الإسلام يتلو: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذا يسمى يعني في كلام البلاغيين يسمى استعارة. عند القيم يقول: عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، هذا تشبيه لما قد تأمل الصديق في مرض الإيثار، في فضل الإيثار ومرض الفاقة. وقوله يصيح: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا نداء الإيثار، هذا هو نداء الإيثار، صراخ الإيثار. نطقت بفضله الآيات والأخبار، اجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصفار، أترى أن يسمع الظوافر الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار. كلما تليت فضائله على عليهم الصغار، أحسن كلمة الصفر، يعني اصفرت وجوههم يعني صفر وجه فلان من مما سمع، واحمر وجه خجل، واصفر وجله يعني دهشة، ولكن الصغار أفضل. نعم. دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى، وسار على المحجة فما زل ولا كبى، وصبر في مدته من مدى العدى على وضع الشبى، وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبى. تالله قد زاد على السبك في كل دينار دينار ثاني اثنين ثم تغار. من كان قرين النبي في شبابه، من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ من أول من صلى معه؟ من آخر من صلى معه به؟ من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ فاعرف حق الجار. نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى لقى عن حديد الألحاظ. المحب يفرح بفضائله والمبغض يغتار، حسرة الرافضي أن يثر من مجلس ذكره، ولكن أين الفراغ؟ كم وقى الرسول بالمال والنفس، وكان أخص به في حياته، هو بديعه في الرمس، فضائله جلية وهي خلية عن اللبس. يا عجبا أن يغطي عين ضوء الشمس في نصف النار، في نصف النار. من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النار، فقد دخل غارا لا يسكنه لابث، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين والله الثالث؟ فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث، فزال القلق وطاب عيش الماكث، قام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار: ثاني اثنين إذ هما في الغار. حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على كفه الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية. لولا صحة إمامته ما قبل ابن الحنفية، مهلا مهلا، فإن دم الروافض قد فار. والله ما أحببناه لهوانا، ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي رضي الله عنه وكفانا: رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك بدنيانا؟ تالله لقد أخذت من الروافض بالثأر، تالله لقد وجب حق الصديق علينا، فنحن نقضي بمدائته ونقر بما ندر به من السني عينا. فمن كان رافضيا فلا يعد الينا وليقل لي اعذار. يعني فضائل الصديق رضي الله عنه كثيره، تجلى فضائل الصديق بسرعه اسلامه واوليه اسلامه من الرجال، واوليه انفاقه في سبيل الله، و في كون النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالقرب منه فتزوج ابنته، فصار صحابيا وقريبا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تنبيه: اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسران. هذا تنبيه لطيف، يجب على العبد أن يعادي من يعادي من الكتاب والسنة، لأنك إذا لم تعادهم جربوك وأصابوك بالبكتيريا والجراثيم، وجابوا لك كورونا وكوفيد وأعظم من ذلك. نعم. احترز من عدوين هلك بهما أكثر خلق، صادي عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، ومفتون بدنياه ورئاسته. نعم. على المسلم أن يحذر من هذين العدوين الماكرين، أحدهما يلبس لباس الدين ويأتي بالشبهات والزخارف من القبر وينتسب إلى التدين، والآخر يزين الدنيا في عينك. واعلم أن شبهات الملبسين لصد الناس عن دين رب العالمين. وشبهات أهل الدنيا إنما هي لجرك إليهم إن لم يكونوا مثلك. من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة، فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه، ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية متعلقها، من خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما، ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفه إلى العلم، ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه واستعماله هذه القوة في ذلك، وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة خالية، وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه. اللذة الحقيقية لذة العباد، لذة العلم، لذة العلم بالله جل وعلا، العلم بدين الله سبحانه وتعالى. أما اللذات الثانية فهي فانية، ومع الموت فهي زائلة، وتبقى معك لذة العبادة ولذة العلم والمعرفة في قبرك أنيسا، لا تكون وحشيا وحيدا ولا فريدا. ثم تنفعك هذه اللذة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل على حد القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. أما أنه مات مسموما فنه، أما من سمى فالأظهر أنه تأثر بسم تلكم الشاة التي سمتها اليهودية، وكان قد قضم منها قضمة، فصار أثره بعيدا، لقل صار أثره بعيدا يعني أخذ